السلام عليك دين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك دين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أسقى الأسقياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك أسف الأسفياء، السلام عليك، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك يا مسكي وطيبي، السلام عليك، السلام عليك يا نور الظلام، السلام عليك، السلام عليك يا نور الظلام، السلام عليك، السلام الإمامة، السلام عليك، السلام على المقدم بالإمامة،